والورقة عليها توقيع الشيخ عبد الله بن سلم، وأنا أذنت يا شيخ أن تنظر فيها. نعم، هناك من يشكك في هذه الورقة. نعم. جماعة التبليغ من أهل السنة من أهل البدع، فسأله واحد قال يا شيخ إذا قلت من أهل التبليغ من أهل البدع يعني أنا يقولون عني مبتدع وهو يمشي مع موقف كذا، فقال له الشيخ الله يرحمه أنت منهم أنت من جماعة التبليغ؟ قال لا ماني منهم. قال يا شيخ محمد إذا قلت إن الإخوان سألوا على الإخوان المبتدعة، فمثلا لو إنسان تأثر بالإخوان في شيء، يعني نفرض واحد تأثر بالإخوان في شيء، هل يعتبر مبتدع؟ قال الشيخ مثل إيش؟ مثل ما الشيخ حكيم رحمه الله عليه يفهم، يمكن إنسان يلبس مثل لبس أهل البدع يقول مبتدع؟ لا، تأثر بالعقيدة. فسأله الشيخ قال مثل إيش؟ قال مثل الحاكمية، حتى سأل عن أهم شيء عند الإخوان قال اسمع أنطقه الله به، فقال مثل الحاكمين. قال نعم يعتبر مبتدئ، إذا تأثر بهم بمثل هذا يعتبر مبتدئ. ولذلك أنا يا أخوان أحب أن يعني بهالمناسبة وأوجه نصيحة لي ولإخواني، أنا أشوف بعض الإخوان السلفيين يعني تشدد في هالموضوع، تشدد شوي، والشدة غير طيبة أحيانا، لأن الشدة سلاح مثل الحجر. فبعض الاخوان المسلمين او بعض اخواننا جزاهم الله خير تجد انه يشد على الاخوان على عوام الناس احيانا وكذا، او اذا اخطا اخوه في مساله او مشى مع واحد او جاء وسلم عليه وهو تبليغ والاخوان قال خلاص اطلع من باب السلفيه، السلفيه الباب ذات الرد، قال لا خلاص ما تخطب انت، هذا غلط، هذا غلط غلط غلط انت غلط، لان قضيه الهجر وعدم الهجر هذه تخضع للمصلحة وتخضع لقضية أيضا قوة التيار السلفي وضعف القوة. أنا ما أسمي تيار ولا أحب أسمي هذا التسميات، أنا ما من الناس الذين ضد كل التسميات، أنا من الناس الذين ما يمشون إلى مع قوله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلزم جماعة المسلمين وإمام، فأنتم في الكويت عندكم إمام وعندكم جماعة، انزلوا لا هيك انت محيمين ان شاء الله، عندك صباح هذا امامكم وعندكم جماعة المسلمين ها مساجد هذه بها صلاة وصلاة صل معهم وتتعلم، لا هيك يقول واحد يقول لك روح صل مع فلان وغيره، لا تشيل انا كويتي وهذا مسجدي وهذه جماعة المسلمين هذا امامي. هم التحزب اذا هذا يفتح شر عظيم جدا، ولذلك الرسول انت احد رجلين، انت احد رجلين في هذا الزمان اللي كثرت فيه الفتن اللي وصيت الله تعالى، اما رجل عندك امام مثلنا في الكويت ولا في السعودية عندنا الحمد لله جماعة، عندنا جماعة اترك كل الطوائف صغيرة وكبيرة، اترك كل الطوائف كل النهار كل النهار لا تمشي مع أحد البيت، إلزم جماعة المسلمين إمام، ما عندك إمام مثل بعض الدول اللي تسقط إمام وبدأ يتحاربوا وتنازعون في الصومال مثلا كمثال، وش يسوي؟ ها؟ وش يسوي في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اعتزل اعتزل، ادع سلاحك، انت صار عندك سلاح؟ خلي سلاحك بلاستيك خشب. كلمة كتاب شوف خشب، حتى تطلع الراس. النبي صلى الله عليه وسلم أمر ولا أمر؟ قال يعمل أحدكم إلى الخشب، يعني خلي سيف وسيف خشب خشب خشب، الخشب ما يسوي شيء، مجرد تهشه بس تخوفه فقط. اعتزل، يعمل أحدكم إلى سيفه فيدقه بين حجرين. يدقه بين حجرين. قال يا رسول الله رأيت أن دخل علي وقتلني، قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، فقد باء بإثمك وإثمي. خلاص والله ذا المنهج انه مثل الشمس، بس مشكلة احنا حنطبق ما حنطبق، احنا السعودية اذا مشي مع التيار الصلاح واذا يمشي مع التيار لا واذا يمشي مع التيار صرنا اذا فرقوا جماعات، ما مشينا مع عبد الله بن عبد العزيز ومع جماعة لا كل واحد يمشي مع فلان، هم من هذا اللي فضلنا هذا اللي اهلكنا، خلاص احنا نمشي مع عبد الله بن عبد العزيز بس وما هي معك مسكون، اترك عني كل الفرق. اساسية الدين امر بها، اذا اخطا عبد الله او عبيد اتقاد وحدي تركه واضرب بالحار في بيان السنة وبيان التوحيد وبيان العقيدة، وبين مثلاً أن الإخوان مبتدعة وأن الصوفية مبتدعة وأن الرافضة مبتدعة وأظن الحديث، لكن ما قال مثل ذلك عبد الله مبتدع ولا لا؟ ما أعرف أصنف الناس، لكن أضرب الحديث.